غذ عيش غذي ثودا أغسو غذي ريغ مليح أما ذا زهاري وغاري أني غربي عدوى يسميح أغسو غذ عيش غذي ثودا أغسو غذي مش غير